لا تعبد إلا له الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن إلى مكره والجزم لنا بأربعة أحكام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب عقد الذمة. وهذا الباب على قصره، إلا إنه حاول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كما هو حال إخوانه من ألفوا في هذه المسائل قدر المستطاع الإلمام بجميع أو بجل أو بكثير من مسائل هذا الباب، وإلا فالباب كبير ومتسع. وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب ضخم من مجلدين اسمه أحكام أهل الذمة، جمع فيه تفاصيل هذه المسائل وحررها رحمه الله تبارك وتعالى. باب عقد الذمة. الناس الذين يعيشون معنا ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون كتابيا له ذمة، وإما أن يكون معاهدا، وإما أن يكون محاربا. وهؤلاء كل واحد له أحكامه التي تخصه، كل واحد له أحكامه التي تخصه. فالآن نحن نتكلم عن أهل الذمة، والمقصود بأهل الذمة أي أهل العهد الذين بينهم وبين المسلمين ذمة، بينهم وبين المسلمين ذمة. وتطلق هذه الكلمة أهل الذمة على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. هؤلاء عادة يطلق عليهم أهل الذمة، اليهود والنصارى. وباتفاق أهل العلم أن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية أو ويتركون على دينهم، تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم. واختلفوا في من كان غيرهم من الأديان الأخرى كالمجوس والهندوس والبوذيين والملحدين وغيرهم من الديانات والمذاهب والأمور التي يلتزمونها. وعقد الذمة لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فالله تبارك وتعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى، كما في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواح، حتى قال: وأحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وبالاتفاق أن الطعام والنساء المقصود بها نساء اليهود ونساء النصارى، وطعام اليهود وطعام النصارى، ولا يدخل في هذا غير اليهود وغير النصارى. قالوا كذلك هنا الله تبارك وتعالى لما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يتكلم عن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فذهب أحمد رحمه الله تعالى والشافعي، مذهب أحمد ومذهب الشافعي، إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، ثم استثنوا وقالوا: والمجوس، لأنه جاء في حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا يعني إسناده ضعيف لا يثبت، لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود من مجوس هجر، هجر اللي هي حاليا الإحساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود هجر، من مجوس هجر عفوا، من مجوس هجر. فدل على أنهم أخذت من، قالوا هؤلاء لهم شبهة كتاب، فقالوا المجوس لهم شبهة كتاب، يعني لهم كتاب رفع، لهم كتاب رفع، فلذلك يعاملون معاملة اليهود والنصارى، معاملة أهل الكتاب. وذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية وابن القيم إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كل كافر تؤخذ منه الجزية، بدلالة أن الآية ذكرت كمثال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ذكرت كمثال وليست نصا في أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. الأمر الثالث حديث بريدة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية، فإنهم أطاعوك فاقبلها منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا كلام عام، إذا حاصرت أهل حصن لم يفرق بين يهود ونصارى ومجوس وثنيين وغيرهم أبدا، وإنما قال إذا حاصرت أهل حصن. ثم قالوا هذا عمل المسلمين في الفتوحات الإسلامية، دخلوا بلاد الهند وبلاد السند، وكثير منهم لم يكونوا يهودا ولم يكونوا نصارى، وكان فيهم وثنيون وعباد أصنام وقبلوا منهم الجزية، لأن هذا جرى عليه عمل المسلم، وهذا الأظهر. والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وإن كان بعض أهل العلم استثنى من الكفار نصارى العرب، نصارى العرب قال لا تؤخذ منهم الجزية، النبي لم يقبل الجزية من نصارى العرب، لكن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا الجزيرة كلها قد دانت بالإسلام، فالبعض قال نصارى العرب لا تؤخذ منهم الجزية، والصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر، هذا الأظهر. والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن قول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، واختيار الإمام مالك واختيار ابن تيمية بن القيم، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وإذاك تنعقد الذمة لكل الكفار. قال أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، ذكرنا هذا الآن. قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمين مكرهم، يعني إذا طلب الكفار من المسلمين عقد الذمة يجب على الإمام أن يعقد الذمة، ما لم يأمن مكر، إذا لم يأمن مكرهم فإنه لا يعقد بينه وبينهم ذمة لأنهم سيمكرون. فإذن الأمر يرجع تقديره إلى إمام المسلمين، إلى إمام المسلمين أمير المؤمنين هو الذي يقدر هؤلاء نقبل منهم الجزية أو نعقد معهم العقد الذمة أو لا نعقد معهم عقد الذمة، يخونون لا يخونون، يؤمن جانبهم لا يؤمن جانبهم، هو الذي يقدر هذا الأمر. نعم. نعم، هذا الشرط الأول، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف أهل العلم في موضوع الصغار، الصغار الذلة، قال أن يعطوا الجزية، إذن أول شيء أن يعطوا الجزية. وبعضهم قال الصغار من باب أن الإسلام عزيز كما قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقالوا يعطوا الجزية، هذا أمر متفق عليه، لكن قال عن صغار يعني صفة أدائهم للجزية، عن صغار حتى قال بعضهم يدفعها وهو واقف ويستلمها منه وهو جالس، يعني هذا نوع من الصغار. البعض قد يقول هذه فيها إهانة للناس وكذا. أولا يجب علينا أن نعلم أن هذا الإسلام هذا الدين دين العزة، وأيضا يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء لا ينبغي لنا أن نتعاطف معهم أو أن نشفق عليهم، هؤلاء كفار، هؤلاء يسبون الله، هؤلاء الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا أبدا ولا نعبدك ولا شيء، يعني لابد نقارن بين الأمرين كما يحدث الآن لبعض الناس، يأتي سارق مثلا أو قاتل أو كذا فينسون المقتول ويبدون يشفقون على القاتل، مسكين عنده أم وعنده أبو وعياله وزوجته وشلون وكذا، طيب واللي اقتله لماذا نسيناه؟ كذلك لما يسرق نأمر بقطع يده تقطعون يده كيف يعمل كيف؟ طيب والجريمة التي قام بها؟ فلا بد أن تكون النظرة صحيحة شاملة، كذلك هؤلاء، هؤلاء كفروا بالله كما قال عمر بن الخطاب: أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله مسبة ما سبها إياه أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولد. وانظروا إلى كلام عمر رضي الله عنه ودقته: أهينوهم ولا تظلموهم. فرق بين الذلة وبين الظلم. ولذا الله تبارك وتعالى قال: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. يعني الإنسان عزيز على الكافر ذليل عند المؤمن، والكافر يجب أن يعامل معاملة الصغار دائما، لأن هذا معاند لله، مكابر، جاحد لأمر الله تبارك وتعالى، ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى. وأهم شيء ننتبه لهذه القضية وهي أنه لا يظلم، لا يظلم، يعني لا يجوز ظلم هؤلاء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يشتمني ابن آدم وليس له ذلك. قال: كيف يشتمك أنت رب العالمين؟ قد يقول إن لي ولد. فأنت انظر لها من هذه الناحية، إن هذا يشتم الله سبحانه وتعالى. تصور لو إنسان يشتم والدك، كيف تكون نظرتك له، وكيف تعامله، وكيف تتلقاه ويشتم والدك ليل نهار؟ فكيف إذا كان يشتم الله سبحانه وتعالى؟ فهذه المسألة مهمة جدا، يجب أن ننظر إليها برعاية. إذن أولها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هو المهم إعطاء الجزية. قضية عن يد وهم صاغرون ليس بالضرورة، إذا رفض أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر نأخذها منه غير هذا، لكن إذا استطعنا ذلك نعم ما في مانع. وسيأتي إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بهم في كيفية معاملتهم. نعم. نعم، يعني ليس مطلوبا أن يمدحوا الإسلام، لا نريد أن يمدحوا الإسلام، لكن لا يذم الإسلام، لا يسب المسلمين، طالما أنهم تحت حكمنا لا نقبل منهم أبدا أن يسبوا دين الله تبارك وتعالى ويتعدوا هذا الأمر. للأسف الآن بعض من ينتسب إلى الإسلام الآن بدأ يطعن في دين الله تبارك وتعالى، يتكلم فيه في الصحف والمجلات وفي التلفاز وفي غير ذلك، والله المستعان. لكن الشاهد من هذا أن هؤلاء الكفار إذا عقدنا لهم عقد الذمة، من شروط هذا العقد التي يجب أن يلتزموا بها أن لا يذكروا الإسلام إلا بخير، يعني إذا ذكروه، ما يبون يذكرون لا يذكرونه، ليس مهما، لكن لا يطعنون في دين الله، لا يلقون شبهات، لا يسبون الدين، لا يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، نحن وافقنا على هذه المعاهدة، على عقد الذمة بيننا وبينكم، بشرط كما قلنا قبل قليل إذا أمن شرهم. يعني إذا لم يأمن شرهم فلا يعقد معهم الذمة أصلا. إذا عقد معهم الذمة ثم آذوا المسلمين، جاء منهم أذى للمسلمين، للإمام أن يحل هذا العقد بينه وبينهم. نعم. نعم، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، يعني طالما أنهم تحت حكمنا أحكام الإسلام الظاهر تجري عليهم، ومقصود بأحكام الإسلام فيما يعارض الدين لا نقبل منهم أبدا. مثال، يعني هم مثلا يشربون الخمر وعندهم حلال الخمر مثلا، لا نسمح لهم أبدا يشربوا الخمر في الطرقات، في أمام الناس، يشرب في بيته مثلا، يأكل الخنزير في بيته، أنكحتهم حتى مثلا نحن عندنا مثلا لا يجوز الرجل يجمع بين البنت وعمتها والبنت خالتها، هو يجمع كيف؟ نحن عندنا لا يجوز أن يتزوج خالتها أو عمتها، هو عندهم يجوز في دينهم، لهم ذلك. فالأحكام التي تخصهم ولا يرون تحريمها في دينهم نتركهم على ما هم عليه، لكن أهم شيء لا يظهرونها علنا، لا يظهرونها على خاصة شرب الخمر ولا أكل لحم الخنزير، لا يأكلونها في الطرقات، ولا يشربون الخمر علانية أمام الناس، ولا يفتحون محلات لصنع الخمور، لكن يريدون أن يشربوا الخمور في بيوتهم، هذا لهم. أما فيما يحرمونه في دينهم كالزنا مثلا، الزنا محرم في دينهم، لا نسمح لهم لا علنا ولا سرا. وأما بقية الأحكام والعقود فعقودهم على دينهم وعقودنا على ديننا، لكن إذا تحاكموا إلينا فلا نحاكمه إلا إلى الشريعة. لا يجوز أن نحاكمهم إلى دينهم، طالما أنهم ارتفعوا إلينا فإذا جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالقصد أنه إذا تحاكموا إلينا لا نحاكمهم إلا بما أنزل الله تبارك وتعالى، أما إذا لم يتحاكموا إلينا فهذا شأنهم، هذا شأنهم. وهذا المقصود في البلاد التي يدخلها المسلمون مجاهدون ثم يكون صلح بيننا وبينهم على أن لا يكون قتال ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نقول طيب تدفعون الجزية ومن الأحكام المترتبة عليك لا يأتينا منكم أذى، أن لا تذكروا الإسلام إلا بخير، أن لا تظهروا الأمور المحرمة عندنا وعندكم علانية ولا سرا، ولا تظهروا الأمور التي عندكم حلال وعندنا حرام إلا سرا، يعني في بيوتكم. فهذه كلها من شروط عقد الذمة بيننا وبين طبعا على المذهب أهل الكتاب والمجوس، وعلى القول الثاني جميع من تعقد لهم الذمة. نعم. يعني باختصار الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأقوياء فقط، الجزية التي يأخذها المسلمون وهي تقدر بحسب الرجل وعمله، تقدر عليه جزية، يدفع دينارا يدفع دينارين بالسنة بالشهر يقدرها الإمام، طيب أن أنت عليك جزية كذا. لكن الجزية لا تؤخذ من النساء، لا تؤخذ من الأطفال، تؤخذ من أهل القتال فقط، بحيث أننا نتركهم يعيشون في بلادنا كذا أو بلادهم التي نحن نديرها، يدفعون جزية مقابل تركهم. وهذه الجزية لا تؤخذ من النساء، لا تؤخذ من الأطفال، لا تأخذ من العبيد القن اللي هو العبد، لا تؤخذ من الزمن، الزمن اللي هو المريض المقعد، لا تؤخذ منه الراهب، لا تؤخذ منه الجزية اللي هو متعبد في صومعته، يعني تؤخذ من الرجال الذين يعملون ويخرجون وهم من أهل القتال، هؤلاء هم الذين يدفعون الجزية. أما من لم يكن من أهل القتال كالشيخ الكبير في السن، النساء عموما والشيخ الكبير في السن، الصغار عموما، العبيد عموما، العباد عموما، المرضى عموما، هؤلاء المرضى الزمنة اللي هم المقعدون، هؤلاء كلهم لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما تؤخذ الجزية من الرجال الأقوياء. نعم. وتقد تختلف الجزية، يعني يقدرها الحاكم أو الإمام بحسب البلد وحسب الأشخاص وكذا. نعم. نعم، من أسلم منهم تسقط الجزية مقابل تركه على كفره، الجزية مقابل تركه على كفره، فإذا أسلم خلاص ما نأخذ منه الجزية، الجزية تأخذ من الكفار، ما في جزية تأخذ من المسلمين، الجزية لا تؤخذ إلا من الكفار، فإذا أسلم سقطت عنه الجزية، وإنما تؤخذ الجزية منه حال كفره. نعم. قتال ولا قتل عندك؟ ماشي. طيب، إذن هذا الآن بعد أن تكلم على أصل العقد تكلم على حقهم، حق أهل الذمة، قال يحرم قتلهم، من قتل ذميا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني جريمة كبيرة جدا قتل إنسان أخذ العهد، إنسان أعطيته العهد وأعطيته الأمان، فمن قام وقتله فإنه قد ارتكب جريمة عظيمة. مذهب أبي حنيفة يقتل به، يعني يرون أن المسلم يقتل بالذمي، والجمهور على أنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن حتى الجمهور الذي يقول لا يقتل مسلم بكافر يقول يعاقب، يعاقبه الإمام بما يراه مناسبا. فإذا كان هذا الأمر خلنا نقول تكرر منه ممكن يقتله من باب الإفساد في الأرض، أن هذا الإنسان مفسد في الأرض، أو أن يسجنه أو أن يغرمه أو أن يعزره بما يراه مناسبا، لكن لا يصل إلى القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم لا يقتل بالكافر، لا لا لا يتساويان. فعند أبي حنيفة أنه يقتل به رحمه الله تبارك وتعالى، عند الجمهور لا يقتل به الشاهد من هذا بالاتفاق أنه يحرم قتله. هذا إيصاله المذهب أنه يحرم قتله. قال ويحرم إيذاؤه كذلك، لا يؤذون طالما أنهم عندهم الأمان، لا يجوز إيذاؤهم طالما أنهم يعيشون معنا، لا يجوز لنا أن نؤذيهم، بل لا بد أن يأخذوا حقهم كامل، ولا أخذوا أموالهم بغير حق. بعض الناس يقول هذا كافر ماله حلال، لا ماله حرام، لا يجوز أخذ أموالهم ولا يجوز إيذاؤهم ولا يجوز قتلهم. قال ويجب على الإمام حفظهم، يعني كما يحفظ الإمام المسلمين كذلك يحفظ المعاهدين، وكل هذه من حقوقهم على المسلمين. نعم. قال رسول الله نعوذ من وقوع الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بلاد ما هدم منها ومن إظهار المنكر والريب والصديق وضرب الناقوس ومن الجهل بكتاب ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير. نعم. تفضل. نعم، هذه أشياء يمنعون منها، هذه أشياء. قال يمنعون من ركوب الخيل، لأن الخيل الأصل فيها أنها للجهاد، فإذا كانت ليس وقت جهاد ولا فلا يمنعون من ذلك، لكن المقصود أن الخيل في ذلك الوقت تعد للجهاد وتستعمل للجهاد، فذلك يمنعون من ركوبها. كذلك حمل السلاح، يمنعون من حمل السلاح حتى لا يكون بعد ذلك يوم يصير قتال أو شيء أو كذا، يمنعون من حمل السلاح، أنتم تحت حمايته لكن لا نسمح لكم بحمل السلاح. ومن إحداث الكنائس، لا يجوز بناء كنائس في البلاد التي يحكمها الإسلام، سواء كانت من جزيرة العرب أو خارج جزيرة العرب. لكن الفرق بين جزيرة العرب وغيرها أن جزيرة العرب لا يجوز إبقاء كنيسة، بينما غيرها من البلاد تبقى الكنائس التي كانت قديمة. يعني مثلا لما فتح المسلمون مصر تركت الكنائس، لما فتحت الشام تركت الكنائس التي فيها، لكن في جزيرة العرب لا يجوز أن يكون فيها دينان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وجزيرة العرب تقريبا هي الخليج العربي، شبه الجزيرة العربية، هذه جزيرة العرب شبه الجزيرة العربية، تدخل فيها دول الخليج مع اليمن، هذه يسمونها شبه الجزيرة، شبه الجزيرة العربية، هذه تسمى جزيرة العرب، هذه التي لا يجتمع فيها، لا يجوز أن تبقى فيها كنيسة، لا يجوز أن تبنى كنائس في هذه الدول، لا في الكويت ولا في السعودية ولا في قطر والبحرين والإمارات وعمان واليمن، هذه كلها تعتبر جزيرة العرب، لا يجوز فيها بناء كنيسة. وباقي البلاد مثل مصر، الشام، المغرب، هذه البلاد أو غيرها من البلاد، هذه الكنائس التي فيها إذا فتحها المسلمون تبقى كما هي، تبقى كما هي، لكن لا تبنى كنائس جديدة طالما أنهم تحت حكم المسلمين، لا تبنى كنائس جديدة. طيب من هدم من الكنائس هل يجوز إعادة بنائه؟ أو لن تدرون في أحيانا مع التعرية والمدة الطويلة وهذا تسقط بعض البنيان، فإذا انهدمت، قال بعض أهلنا لا تبنى، انهدمت خلاص راحت عليكم، يبون يرممونها يرممونها، لكن انهدمت خلاص ما تبنى من جديد، يعتبرونها بناء جديدا. وبعض أهل العلم فصل، قال إذا كان في عقد الذمة، لأن عقد الذمة يكتب عقد ذمة لكم كذا وعليكم كذا، إن كان من ضمن العقد أنهم اشترطوا على الإمام، يعني لما ذكر حقوقهم، نبني من هدم من كنائسنا، قال لكم ذلك خلاص يبنون. طبعا أما قال طيب في العقد نبني ما شئنا من الكنائس، الإمام لا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط اللي هو بناء كنائس جديدة، لكن بناء من هدم منها هذا بحسب الشرط، إذا كان هذا الشرط موجودا في العقد فيلتزم به المسلمون، ومن هدم من كنائسهم يجوز لهم إعادة بنائه، وما لم يكن مشترطا في العقد فهذه المسألة وقع فيها خلاف داخل المذاهب، يعني مذهب الشافعي قولان، مذهب أحمد قولان، مذهب مالك قولان، فأنه يجوز لهم إعادة بناء من هدم، والقول الثاني أنه لا يجوز لهم إعادة بناء من هدم، فالمسألة اجتهادية حقيقة، فالظاهر والله لم ترجع إلى رأي الإمام، الإمام هو الذي يقرر، إمام المسلمين في زمنه هو الذي يقرر، أو إذا كان في العقد شيء. إذا كان في العقد فيلتزمون بالعقد. إذا كان في العقد أنه لا يبنى من هدم لا يبنى من هدم، إذا كان في العقد يبنى من هدم يبنى من هدم. إذا لم يكن شيء في العقد مكتوبا فهذا يرجع إلى تقدير الإمام، هو الذي يقرر هذا الأمر، نأذن لهم أن يعيدوا بناء من هدم أو لا نأذن لهم بذلك. قال: ومن إظهار المنكر والعيد والصليب. إظهار المنكرات نمنعهم من ذلك، نمنعهم من إظهار المنكرات بشتى أنواعها، وكذلك عيدهم، عيدهم البدعي الشركي، هذا لا نسمح لهم بإظهار هذا العيد طالما أنهم تحت حكمنا في بيوتهم، هذا أمر راجع لهم. وكذلك شرب الخمر وأكل الخنزير وغير ذلك من الأمور، هذه كذلك لا يسمح لهم بإظهارها، لكن كما قلنا قبل قليل في بيوتهم يأكل الخنزير يشربون الخمر، هذا راجع لهم. والصليب كذلك لا يسمح لهم بإظهار الصليب إذا كانوا نصارى، يعني يجعلونه على البيت أو فوق البيت أو على صدورهم أو ما شابه ذلك من الأمور، لا يسمح لهم بذلك. بعض يقول هذا الظلم، لا هذا الشرك، يعني لا نسمح بإظهار الشرك لهم. يعتقدون أن عيسى صلب، ونحن نقول عيسى لم يصلب، صلاة ربي الله تبارك يقول: وما صلبوه وما قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهم مكذبون لله سبحانه وتعالى، فلا نسمح لهم بإظهار هذا الصليب. قال: وضرب الناقوس. وكان من كتاب عمر رضي الله عنه لما كتب عمر للنصارى، أو هم كتبوا لعمر، هم كتبوا لعمر نلتزم بكذا وكذا وكذا وكذا، فوقع عليه عمر موافق. ومن مما كتبوه لعمر أنهم قالوا: ولا نظهر الناقوس إلا بصوت منخفض، فأذن لهم بذلك. وهذا وقت عدة الإسلام، لما كان الإسلام عزيزا كان يضع مثل هذه الشروط، لكن الآن مع ضعف المسلمين صار هم الذين يضعوا له، لأن الشروط الله المستعان. لكن على كل حال هذه الأشياء يعني مع العدل فيهم. ومع هذا كله البعض الآن قد يتكلم يقول يعني كان في تضييق عليهم، يمكن يضيقون علينا في بلادهم وكذا. هو هذا الأمر هذا واقع، والآن في بلادهم يضيقون على المسلمين، وهذا أمر طبيعي جدا. فالقصد أننا محكومون بشرع، وهذا دين الله تبارك وتعالى. يبون يعيشون معنا حياهم الله يعيشون معنا، ما عندنا أي مشكلة، ولا يظلمون ولا يعتدى عليهم ولا يؤذون، لكن في نفس الوقت لا نسمح لهم بإظهار دين غير دين الإسلام، هذا دين الله سبحانه وتعالى، فلا يسمح لهم بمخالفته. قال: ومن الجهر بكتابهم. يبون يدرسون كتابهم توراة إنجيل غيرها من الكتب في بيوتهم، لهم ذلك، لا نمنعهم من ذلك، لا نمنعهم من ذلك، لكن ما يجي يجلس بالشارع ويدرس الكتاب، أو يجلس في الحديقة مثلا يجلس يحدث بالكتاب، لا، في بيوتهم يدرسون كتبهم، لا شأن لنا بذلك. قال: ومن الأكل والشرب نهار رمضان. يحترمون هذا الشهر ومشاعر المسلمين، تأكلون أنتم ما عليكم الصيام، ما تبون تصومون لا تصومون، في بيوتكم تأكلون، ما تظهرون الأكل والشرب علنا في بلاد الإسلام. نعم، عفوا. قال: ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف. طبعا يمنعون من قراءة القرآن طبيعي جدا، لأنها ليس من أهل القرآن، ويمنعون من شرائه لأنه لا يجوز لهم مس المصحف أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز لهم مس المصحف، فكيف نمكنهم من شرائه؟ لا يمكن من شراء القرآن ولا من قراءته. واحد يقول: طيب شلون يدخل الإسلام؟ في كتب الآن ترجمة المعاني، ترجمة المعاني، يمكن يعطى هذا الكتاب يدرسه، كتب الفقه والحديث وكذا لا يمكن منها، لأن ما تخلو من الآيات وتخلو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحترمون القرآن ولا يحترمون الحديث، ويخشى منهم إهانة المصحف أو إهانة هذه الكتب، يأخذه ويرميه، لأنه ما يعتبره شيئا، هو يرميه أو يهينه أو كذا، في ذلك لا نمكنهم من الوصول إلى هذا الأمر. قالوا: من تعلية البناء على المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالمسلمون هم الأعلون، لا يعلى بناء الكافر على بناء المسلم. نعم. نعم. قال ويلزمهم التميز عنا بلباسهم حتى يعرف المسلم من الكافر. وكان أيام عمر بن عبد العزيز كان يأمرهم بلبس الزنار، يعني مثل الحزام أو غيره يلبسونه ليتميزوا بذلك، حتى إنه دخل أناس من نصارى العرب على عمر بن عبد العزيز فقالوا إنهم يأمروننا أن نقص شعرنا وأن نلبس الزنار. فقال عمر بن عبد العزيز كيف هذا وأنتم من العرب؟ قالوا ولكننا نصر. قال لا أعزكم إذ أذلكم الله. فأمرهم أن يلبسوا الزنار. هذا عمر بن عبد العزيز يتحدث الناس بعدالته وفضله ومكانه. هذا حكم الإسلام، هذا حكم الشرع، هذا دين الله تبارك وتعالى. فيكون لهم لباس خاص بهم. قال ولا يجوز التشبه بلباسهم، لا كما يحدث اليوم. الآن فتن المسلمون بالكفار للأسف، صاروا يلبسون لباسهم ويقصون شعورهم على مثل شعورهم وغير ذلك من الأمور، وهذا كله من ضعف المسلمين للأسف. فالقصد أنهم لا يتشبه بهم، وهذا أمر طبيعي جدا. سبحان الله، كما ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أن هذه طبيعة الناس، أن دائما الضعيف يتشبه بالقوي. وكان الكفار يوم كان الإسلام قويا كانوا يتشبهون بالمسلمين ويقلدونهم وكذا، والآن صرنا نحن الذين نتشبه بهم ونقلدهم لضعفنا وقوتهم، الله المستعان. قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هؤلاء كما يقال أحسن الكفار وليس فيهم حسن، فما بالك إذا كان مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو ملحدا، من باب أولى أنه لا يصدر في المجلس، لا يقال تفضل يصدر في المجلس ويصورون معه ويستانسون معه وكذا، ولا يقام له ويجلس ويسلم عليه، ما في، بس ما يقام له ولا يصدر في المجلس ولا يبدأ بالسلام. لا نبدأهم بالسلام، لقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. مختلف أهل العلم، هل نبدأهم بغير السلام أو لأن السلام اسم من أسماء الله فلا نبدأ، ليس كفر الله لا يكفرون بالله سبحانه وتعالى، فهل نبدأهم بغير السلام؟ خاصة إذا كان مسؤولا عليك مثلا في عملك، مثلا يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي اللي يكون، ولا تصور فيه هذا موجود الآن، فكيف نبدأهم؟ قال بعض أهل الشيخ سالم تيمي وغيره لا بأس أن يبدأوا بغير السلام، مثل كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مرحبا، أهلا وسهلا، وغيرها من الكلمات، لكن لا يقال السلام عليكم، لا يقال السلام عليكم، وإنما يحيى بغير السلام. السلام تحية المسلمين، السلام تحية المسلمين، فيحيى بغير تحية السلام، من الكلمات التي ذكرناها قبل قليل. قال طبعا المذهب حتى لا يقال كيف أصبحت ولا كيف أمسيت، واختار الشيخ ابن تيمية واختار شيخنا أنه لا بأس أن يحيوا بغير ذلك، كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مرحبا، أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك، وشابه هذا من الكلمات، لكن لا يقال السلام عليكم. قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. تهنئتهم فيها تفصيل، التهنئة فيها تفصيل، أما التهنئة بالأعياد الدينية فلا تجوز. تهنئتهم بالأعياد الدينية هذه لا تجوز، لأن كأنك تقول عيدك صح ودينك صح. أما في غير الأعياد الدينية فلا بأس، مثل عندهم عيد الزواج مثلا، أو اشترى بيتا، أو جاءته ترقية، أو رزق بمولود، أو بعد شنو شرى سيارة، ترقية في عمله، لا بأس أن تهنئه بهذه. هذه الأمور يهنئون بها لا بأس، خاصة إذا كان جارا لك أو زميل عمل أو غير ذلك. لكن في أعيادهم الدينية لا يجوز تهنئتهم بعدها، كأنك تقول لعيدك صح وهذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عيدان فقط، المسلمون لهم عيدان، فلا نهنئهم بأعيادهم الدينية. أما في غير أعيادهم الدينية كما قلنا، رزق بولد، تزوج، جاءته ترقية، جاءته أموال، اشترى بيتا، اشترى سيارة، غير ذلك من الأمور لا بأس نهنئه بهذه. أما العيد الديني فلا يجوز تهنئتهم بهذا. تعزيتهم قال لا تجوز تعزيتهم، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى اختيار شيخ ابن تيمية أن هذا يرجع إلى المصلحة والمفسدة، إذا رأيت في ذلك مصلحة من التعزية فلا بأس بذلك، يجوز تعزيتهم، يجوز تعزيتهم، ولكن فيها تفصيل كيف تعزيه، كيف تعزيه. إذا كان كافرا والميت كافر، يعني كافر توفي ولده الكافر أو أبوه الكافر، فماذا تقول له؟ تقول اصبر، تحمل، تصبر، زين، وشابه الكلمات. إذا كان الولد مسلما والأب كافرا تقول له غفر الله لميتكم، لأن الميت مسلم. إذا كان الأب مسلم والميت كافر فتقول له أحسن الله عزاءك وغفر ذنبك، تدعو له. الدعاء لا يكون إلا للمسلم، الكافر لا يدعى له. وإذا كانوا يعني إذا كان كافرين المعزى والمعزى به فأنت تأمره بالصبر، تأمره بالصبر، وهذا أمر الدنيا وكلنا سنموت ومن سيبقى، من هذه الكلمات التي تصبره بها، لكن لا تقول له عظم الله أجرك وهو كافر، أو تقول له غفر الله لميتك وهو كافر، لا يجوز هذا. هذا بالنسبة للتعزية. أما حضور المرضى منهم فالصحيح أنه لا بأس، خاصة إذا كانت هناك مصلحة في دعوتهم، كما عاد النبي اليهودي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال أطع أبا القاسم. فعيادة مرضاهم جائزة لا بأس في هذا، بل هذه لعل إن شاء الله تعالى تكون سبب في دخول بعض من دين الله تبارك وتعالى وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى. فعيادة مرضاهم لا بأس بها إن شاء الله تعالى، خاصة إذا احتسب الإنسان فيها الدعوة أنه يريد أن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. طيب، قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، وإن سلم الذمي لزمه رده فيقال وعليكم. يعني هذا أمر نقع فيه جميعا، يعني أنا الثالثة كنت في مكة ولا المدينة، أي واحد أشوفه أقول السلام عليكم مطمئن كلهم مسلمين، مشكلة أصبت في الكويت ولا بالرياض ولا بالدوحة ولا في البحرين ولا بمصر ولا في المغرب العربي ولا في غيرها من البلاد، ما أتدري هل جدات مسلم ولا كافر. إذا علمته مسلما الأمر سهل، لكن المشكلة ما أتدري هذا مسلم ولا كافر، تسلم ولا ما تسلم، ودك تسلم من باب نشر السلام وهو سنة وأجر وكذا، ما ودك تسلم تخاف يطلع شنو كافرا، فكيف تسلم على كافر؟ فيقع الإنسان في حرج. ابن عمر رضي الله عنه ذكر عنه أنه مر على رجل فقال السلام عليكم، فقال له أحده قال إنه ذمي يعني موسم، فراح قال رد علي سلامي رد علي سلامي، يا سلمت عليك بالغلط، سلمت عليك. لكن شوف بدون ظلم، أهم شيء انتبهوا لهذا، دون ظلم، دون ظلم. أما إذا هو الذي سلم جاء قال السلام عليكم ترد عليه وعليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سلم عليكم وسلموا عليكم فقولوا وعليكم. بعض أهل قال وعليكم أي فقط وعليكم، حتى لو قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم. وبعضهم قال لا بأس أن تقول وعليك السلام إذا كان لفظه واضحا. لماذا؟ لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك، ولا يقول السلام بس يأكلها السلام عليك، واضح؟ أنت ما تدري قال السلام ولا السلام، هم يقول السلام عليك. فكان النبي منتبها لهذا فيقول وعليكم وعليكم. ففي يوم من الأيام كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر يهودي فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك، وقالت عائشة عليك اللعنة، عائشة رضي الله عنها عليكم اللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لماذا قلت هذا؟ قالت أما سمعت ما قال؟ يعني قال السلام عليك ترى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت ما قلت؟ أنا قلت عليكم، يكفي خلاص يكفي هذا، ليش اللعن وكذا، ما في داعي. يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فبعض أهل العلم يقول إذا كان الكلام الذي تلفظ غير واضح قلوا عليكم، قلوا عليكم. إذا كان سلامه واضحا السلام عليكم، قال كثير من أهل لا بأس أن تقول وعليكم السلام، يعني لك مني السلام كما بذلت السلام أبذل لك السلام وعليك السلام. طيب هل يقال لا يقال ورحمة الله؟ لأنه لا يدعى لهم بالرحمة، لا يدعى لهم بالرحمة. وكان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون عنده، يتعمدون. شو سبحان الله، اليهود غريبين، يعني يقول له أنت لست نبي ويطلبوا منه الدعاء. فكانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطسوا عنده يقول يهديكم الله، ما يقول لهم يرحمكم الله، يقول يهديكم الله. فالشاهد من هذا أنه لا يبدأون بالسلام، وإذا سلموا هم بدأوا بالسلام، فنقول وعليكم أو نقول وعليكم السلام، لكن لا نزيد عليها ورحمة الله. ولا تدخل هذه في قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، لأن هذا في الأصل مع المسلمين والعلم عند الله. نعم. وإن شمت، وإن شمت نعم، إذا شمت الكافر المسلم يعني هو قال لك يرحمك الله، ما في تقول يهدينا ويهديكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه ما فيها بأس، لأنك أنت ما دعوت له بالرحمة، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لكن لا تقول له يرحمك الله، لا تقول له يرحمك الله، أنت لا تقول له يرحمك الله، دائما دعاؤك له بالهداية، ما في مانع أنك تدعو له بالهداية وإن كان كافرا، حتى بدون مقابل، يعني بدون ما يبدأ هو، لو هكذا بظهر الغيب اللهم اهدي فلانا الكافر ما في بس، الدعاء بالهداية ما في بس. فإذا شمتك هو أنت عطست وقال لك يرحمك الله، في كفار كذي ولا لا؟ يقول لك يرحمك خاصة اللي يعيشون بين المسلمين وكذا، يقول لك يرحمك الله، قل يهديكم الله ويصلح بالكم، ما في بس أنك تدعو له بالهداية وصلاح البال. لكن إذا هو عطس كذلك تقول له يهديكم الله، لا تقول له يرحمك الله، لا تقال يرحمك الله إلا المسلم، الدعاء بالرحمة لا يكون إلا المسلم. قال وتكره مصافحتهم، تكره ولا تحرم مصافحة الكفار، طبعا الكفار رجال وليس النساء، النساء تحرم لكن تكره الرجال، تكره مصافحة الرجال الكفار لكن لا تحرم، لا تحرم وإنما تكره. والبعض أهل العلم قال لا تكره وتركها أولى، قال لا تكره وتركها أولى، لأنهم أول شيء نوع من العزة، عزة الإسلام، ثانيا لا يتجنبون النجاسة، ممكن يمسون بأيديهم النجاسات ولا يبالون، فإذا قال تكره مصافحتهم لأجل هذا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، يعني هذه الأمور التي ينتقض بها عهده، يعني الآن نحن الآن بيننا وبين عهد، متى ينتقض هذا العهد؟ متى ينتقض؟ إذا أتى بناقض، مثل ماذا؟ قال سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، امتنع، قال بس ما يدافع الجزية، امتنع عن دفع الجزية، تزوج مسلمة، لأن زواجه بمسلمة زينة، لأن الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة، أو زنى بدون زواج، زنى بمسلمة، أو قتل مسلما، هذه كلها أعمال بها ينتقض عهده، ثم يعامل الحاكم معاملة أخرى غير الذمة. نعم. قال ومخير الإمام فيه كنسل ولا نقوم ولا ينفق معه النساء وأولاده، فإن نسل حرم قصده ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا انتقض عهده ويعيش بلاد المسلمين قال ما يدفع الجزية، أو قتل مسلما، أو زنى بمسلمة، أو تزوج مسلمة، أو سب الله أو سب رسوله، أو قتل مسلما، المهم أنه إذا فعل شيئا من ذلك انتقض عهده. طيب انتقض، ما هو وضعه الآن؟ وضعه وضع المحاربين، فيؤسر يكون أسيرا، ولا ينتقض عهد أهله، زوجته أولاده، وهذا يبقون على الذمة، لا يقال هن تبع، لا يقال هم تبع له، بل كل إنسان يعامل لوحده، فينتقض عهده وحده هو. قال وإذا أسلم، إذا أسلم خلاص انتهى الأمر، قال ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المثل وقع فيها خلاف، يعني إذا أسلم بعد سبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل تسقط عنه العقوبة أو لا تسقط؟ شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف رسالة أو كتابا اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوصل إلى رأي أنه وإن تاب يقتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي أسقطه في حياته فنحن لا نملك أن نسقطه في حياة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا حق شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يملك أن يسقطه إلا الرسول، فاختار شيخ ابن تيمية أنه يقتل وإن تاب، وتوبته بينه وبين ربه سبحانه، لكن هذا حد يقام عليه، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعاقب ويقتل لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب. هذا اختيار شيخ ابن تيمية، والمذهب أنه لا يقتل، قال لأنه إذا سب الله وتاب يعفى عنه، فسب الرسول ما بأولى، لأن حق الله أعظم سبحانه وتعالى. قالوا لا نختلف أن حق الله أعظم جل وعلا، لكن الله أسقط حقه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الله أسقط حقه، لكن ما يدركم أن الرسول سيسقط حقه أو لا يسقط حقه، ما تتكلمون بلسانه، هذا حق شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يملك أحد أن يسقطه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، قال لا يسقط حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقتله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا تاب وأسلم، وكان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعامل معاملة المسلمين نصلي عليه كذا، لكن يقتل، يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.